بسم الله الرحمن الرحيم على محمد وعلى آل محمد اللهم ذكرنا ونسينا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام مسألة ألغايتك أتم الصيام إلى الليل. هذا النوع الثاني من أنواع المخصص غير المستقل، وصيغة الغاية إلى وحتى، وقد عرفت أنها مما تخرج المذكور، فلا بد أن يكون ما بعد صيغتها مخالفا لما قبلها، وإلا كانت الغاية وسطا وخرجت عن كونها غاية. وذلك كما في الآية الكريمة في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لو ما نقول أن هذه بعدها مخالفة تجي قبلها جاء في وسط أو جاء في نهاية، تمام، لا يسميها غاية، جاء معناته هي وسطا ما هي غاية، والغاية هي النهاية، فلا ما كانت غاية. كانت الغاية وسطا، الا اذا كان ما بعدها حكم مخالف الذي قبلها ما جاودي عدها في الطرف، جاودي في الوسط، جاودي وسط ما بين الطرفين. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، فان الليل غير محل للصوم ومعطي الجزيه خارج عن الامر بقتله. واما قوله تعالى وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين، فوجوب غسل المرافق والكعبين انما هو لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. لا، فإن إفادة الغاية المفروض أن ما بعدها يكون مخالفا. هنا إحنا واجب نغسل اليدين. يقولوا خرج بشيء ثاني. وجب دليل ثاني. وجب خروجه. دخوله. ها؟ لا مفروض ما يدخل. والمفروض يعني المفروض هو ولا وجب. لو قال فعل النبي بس. هو قصدي إنه ولا فعل النبي هو من ما لا يتم الواجب الا به، يجب مثل وجوب، بحيث لو جهدك تغسل تحدث انه يجوز له، لو جهدك تحدد هديها الغسل. لا ما جهد يحدد ولا النبي، كيف جهد يحدد؟ ما هو ما لا مثلا لو خبل وين هو كيف بس يقول هبل وما بلا يقول كذا يا هي مشي الا هي ما يهده ما يهده ألا ألا ألا ألا لا طعا الحد، لأن الحد هو ذي بين ذي هو بين ذي هو ذي هو الحين وين الفاصل ذي بين ذي حتى أنهم يقولوا قالوا أن كما به شيء متجاور جربتين متجاورة، قالوا ما هم قالوا أن الشفعة بالجوار، قال الجوار هم بعضهم ما يقول بشي شفعة فيه، يمكن قالوا ان الجزء ضروري من جزء مشترك بين الاثنين، ضروري من جزء مشترك، فهنا ضروري يعني هو من الحين تقول ضروري من جزء مشترك كأنه شريك. اي الا ان لديها التحديد ما جهدك ولا تقدر، من الحين تقول زمن ماضي وذيه وحال، كيف وين هو الحال بين الزمن الماضي والمستقبل؟ اذا إيه هو مشترك. ها كيف بس بر انك ماذا الحين لو كبر هاك في دي عندك هم جزء مشترك بين، الحين تقول ماضي وحال، لا الماضي والاستقبال والحال هذه بين، كيف يكون اللحظه يعني ذي ما تقدر هي هنا ولا هي هنا؟ كيف بشي في الوسط؟ تمام، قلنا لك ما بشي بلا تقدير فقط زي ال. ما المرفق هو مشترك بين العضد وبين الساحل. هو مشترك بين ذا وبين ذا. ها وين نهايته؟ ايوه كيف لانك بعد تقسم تقسم تقسم تقسم تقسم باقي جزء كيف ما قال؟ اذا انت عمك في نصيب وانا عمي في نصيب، كم ما قسم انت؟ قسم انت كيف ما قال؟ الله حياك اللهم صل على محمد وعلى آله. فوجوب غسل المرفق والكعبين إنما هو لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هم قالوا هنا لفعل النبي، فلذا هم قالوا إذا قطعت اليد من المرفق قالوا وجب على تغسل الملح. دين ولا قالوا على وجب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليه في حد نبي. إذا قلنا أنه وجب الفعل النبي فبيلزم ذلك قولها المذهب أن واحد يقتلها بعد ما تقطع. لا إذا هم من فعل الرسول فلا ما بشي خلاص لا. أي إنما هو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أفاد الغاية، فإن إفادة الغاية القصر الحكم على ما قبلها من جهة الظاهر كما ذكره أبو الحسين وغيره، فجاز أن يدل الدليل على خلاف الظاهر، أو لأن إلى ليست هنا للغاية وإنما هي بمعنى مع، كما قال بعض المفسرين أنها كذلك في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. على الدليل يعني كناه الثاني. على الخلاف حق ما قريتوا المغني عند مثلا سيبوه عندنا حقيقة في هذا الشيء ولا تخرج عنه بل ضمن الفعل معنى فعل آخر، ولو لا كان حقيقة مثلا في إلى الغاية والباقي تكون مجازا مجازا. إذا ادعي عندنا حقيقة فيه تكون للحقيقة مثلا قول سيبوه مثلا حق ألا عن سيبوه عن سيبوه ما هي إلا موضوع إلى الغاية فقط، مثلا من للتبعيض فقط ما تكون لغيره. فإذا مبلغ ضمن الفعل معنى فعل آخر، ضمن الفعل تضمن، والباقي بعضهم باقي يقول إنها حقيقة إذا مجاز في المعاني الأخرى ما هو تضمين ولا موضوع أهل الكل. أي أيوة هذا خلاف الظاهر، الظاهر إنها إلى المرافق فقط ولا خلاص ما بعدها مخالف ما قبلها، فجاء لنا دليل ما به مانع ما قدوا مقطوعا به، حين يقول أغسل أيديكم إلى القمامة ظاهرا مفهوما إن العضد لا تغسل مفهوم ولا، وجاء لنا شيء نص ولا فعل الرسول مخالف المفهوم ده ما به مانع ما قدوا نصا قطعا فيه، أو نقول إن إلى ما هي بمعنى الغاية بل إلى بمعنى مع سواء معنى أغسل أيديكم مع المرفق. مفهوم ما بعده مفهوم إنك لا تغسله، وجاء لنا الرسول غسله وقلنا إذا مثال ما إذا فعل الرسول ما هو معنى نجوم عارضا ما عندها غاية، معنى أمر الشيء غاية في الظاهر، فإذا جاء شيء خالف الظاهر ما به مانع. يا سلام. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ويكون فعله صلى الله عليه وآله وسلم قرينة دالة على إرادة هذا المعنى، أو لأنه لا يتم الواجب إلا فيكون واجبا بالتبعية لا بالأصالة، كما أن غسل من الرأس يجب تبعا لوجوب غسل الوجه. وفي هذه المسألة أقوال، أحدها لا هذا الحين معرض لك غسل ذيه ليش انه واجب على نغسله، ناس قالوا لا ان الى بمعنى معه، وناس قالوا لا ان الرسول فعله، وناس قالوا لا ان ما لا يتم الواجب الا به يجب فوجبه، لكن على الوجه الاول والثالث يشتين حتى على اخر على كلها كلها امام لا اله بمعنى معه هو اذا هي بمعنى معه فتدخل المرافق، اذا هي غايه ما دخلت الا بدليل ثاني، اما ما لا يتم الواجب الا به يجب فوجوبه ولا ينفع الرسول. وفي هذه المساله اقوال، احدها ان ما بعد الصيغه لا يدخل فيما قبلها، وهذا مذهب الجمهور. وإن اختلفوا فالأكثر على أنه محكوم على ما بعدها بمقيد حكم لها، والأقل على أنه مسكوت عنه مبقى على حكم الأصل، وسيجي تحقيق هذا الخلاف إن شاء الله تعالى. تعالى جينا في المفهوم في المنطوق والمفهوم. وش وشو المرفق العضد ما بعدها؟ ما هو باجي لنا في المفهوم. إذا قلت به مفهوم فبا تقول لا، بل هو مدلول عليه بالدليل. وإذا قلت ما هو مفهوم ما بلا حكم الأصل. حكم الأصل، الأصل إذا مثلا قال إذا الحين أكرم القوم إلى زيد، فهل زيد مكرم أو ما هو مكرم؟ إما نحن نقول إنه باني، يعني إذا قلنا بالمفهوم فالمفهوم هو دليل بمعنى أنك لا تكرمه، وإذا قلنا لا ما بلا مسكوت عنه يعني يحتمل أنك تكرمه ويحتمل أنك لا تكرمه. ولا إن المفهوم، المفهوم هل هو دليل أو ما هو دليل؟ إذا قلنا أنه دليل، فإذا قال في الغنم السائمة زكاة مفهومها المعلوضة ما فيها شيء، أو نقول أن المعلوضة هي باقية على حكم الأصل ولا قد جاء لنا حكم فيها شيء الأصل. لأن ذاك إذا قلنا أن ما فيها شيء دل الدليل على ما فيها شيء، فيقولوا حكما شرعيا ينسخ وينسخ به ويدبر كل شيء. أيوة، وإذا قلنا أنه ما بقى على أصله ما هو شيء عادي. سواء ثانيها أنه داخل مطلقا، ثالثها أنه داخل كان من جنس الجنس، نحو بعثة الرمان إلى هذه السيارة والواقع أنها رمانة وإلا فلا، وهذا محكي عن المبرد. أيوة، لك بيجي هو جنس بدي رمان بدي شجر، شجر شجرة رمان، وبعث منك هذا الرمان إلى هذه الرمانة هذه الشجرة، ما بدك قلبك جنسه، ما بدك شجرة. شجرة رمانة يعني لا هذه الشجرة إلى هذه الشجرة الرمانة. الله، وش وذي نقيل؟ كيف سيوه؟ نقيل يعني مخالف سهل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وهذا ورابعها يدخل إن لم يكن معه من، بخلاف نحو بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار. خامسها أنه إن اقترن بمن، إذا ما به من إذا به من يدخل، وإذا ما به من فلا يدخل. يدخل إن لم يكن معه من، بخلاف نحو بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار فيدخل. إذا معه من فيدخل، يدخل إن لم يكن معه من. ما بفرق بين الثالث والرابع إلا أن الرابع هذا يعني ايش من احنا قصدها الابتدائية. احنا هم رجل وش؟ اي رجل من رجل الابتدائية، فانا قال ابتداء من هذا معنى ان الابتداء هم بناء على ان الابتداء لا يدخل. فاذا اذا جئت من بناء على ان الابتداء لا يدخل فكذلك الانتهاء لا يدخل. قرينة، قرينة الحين تقول من، لان الابتداء لا يدخل فيه، فقرينة انك تشتي والانتهاء لا يدخل. إذا أقول لك من واحد لما ثمانية ولا من واحد لما تسعة، فأقوله ثمانية، الأول لا يدخل والأخير لا يدخل. خرج اثنين بس يدخل ذولا، يعني الأول يخرج والأخير يخرج، ما دخل الأول ولا دخل الأخير، هذه هو من حق الابتداء. خامس هو أنه إن اقترن بين لم يدخل، وإلا احتمل الأمرين. وهذا القول هذا جيني لا سيبه، وأنكر ابن خروف عزوه إليه. سادس هو أنها إن لم تميز، أنه إن تميز عما قبله بالحس مثل أتم الصيام إلى الليل كان حكمه مخالفا لحكم هذا. إيه تميز الحس معلوم، ترى ليه غير النهار يتداخل، يتداخل سهل ثالثا أنه إن تميز عما قبله بالحسم لا يتم صيام الليل كان حكمه مخالفا لحكم ما قبله، وإن لم يتميز حسا كان داخلا مثل المرافق، فإنها لا تنفصل عن اليد بمفصل محسوس غير مشتبه بما قبله كانفصال الليل من الصيام. يعني هو زواه ما هو متميز هذا عن لما الليل معلوم ليل غير نهار. ما جمانة إذا بشي حد إذا بشي غير عنه بحد بحد يشرب الشمس دخل الليل لا عجبال أنا معا خلي التخبير دوم الليل إذا هو بقى لك قصدك كذا هذا بلا مجرد مثال. إذا كان لحس مثلا الحين يجي لك بكتاب وهنا كتاب فقاطعة محتوز زي الكتاب من ذي الكتاب زي من ذي إذا كان غيره مثلا جزئين متلابزين فأي وهما جهد واحد يوصل قصدي داهم شيئين ممكن أن ينفصل أحدهما على الآخر مثل داهم كتابين شيء ممكن أنه يفصل أحدهما على الآخر ما به معنى. مثلا الحين أقول بعت منك الكتاب هذا الكتب هذا من هذا الكتاب إلى هذا الكتاب هذا ممكن أنه ينفصل، وبتقول لا نعبه جزء لا يتجزا ما بين إذا هو ليل قد يكون واحد بينهم جزء ما جهدنا نحدده، إذا قال يد بينهم جزء ما هو ما بلا قصده مجرد مثال فقط ما يشتي ال لا ما هو مثل اللبة لأنه لابس في النهار آخر النهار أول الليل لابس في آخر النهار من جهدك تميزه أي غير إنه جزء كيف هو قبل الله هي تفترت مرة كذا يا في أهل لوش ما هي مرة عم بحنط فيها لبة طيب لبة هاي مفاجئة لك اللي لك يقولوا ذكر طبعا لبة ضخمة طبعا لبة هو كل غرب ذكر لك يا في الله فأقول عادة بقول بعت منك من هنا لا ما هنا قصدي ذي ما هو ده قلنا الناس بيقول كذا ما بلا بينهم تقول ما ندري ما بلا مسألة ثانية ما بلا لا يمكن عجيب ما جنبها لا عجيب ولا معهم الصلاة وقال وهو اختيار الإمام الرازي وقد والشي ذا وقد يستحج كل واحد منها إما الغاية وكل واحد من مما قيد بها وهو المغية وقد يتعدد كل واحد منهما أيضا إما جمعا وإما بدلا فهذه تسعة أقسام لأن المغية إما أن يكون متحدا نحو اقتلوا أهل الكتاب أو متعددا نحو أو متعددا على جهة الجمع نحو اقتلوا اليهود والنصارى أو متعدد على جهة البدل نحو أقتل اليهود أو النصارى فهذه ثلاثة أقسام يجيء مثلها في الغاية نحو حتى يعطوا الجزية حتى يذلوا ويعطوا الجزية حتى يسلموا أو يعطوا الجزية فإذا جعل كل واحد من أقسام الغاية مع كل واحد من أقسام المغية حصلت تسعة أقسام والحكم في ذلك واضح فإن مقتضى ما مثلناه وجوب استمرار القتل للطائفة أو للطائفتين أو لأحدهما إلى أن تحصل الغاية أو الغايتين أو أحدهما حتى اليهود حتى وش جميع حتى عضو لا ما عاد جديد حميس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا